إن بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الحياة الدنيا دار ابتلاء وعناء، كثير أنكادها وأتعابها، قليل صفاؤها وهناؤها، وذلك أنها دار امتحان وابتلاء واختبار، ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب. ثم بعد ذلك، إما إلى جنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وإما إلى النيران عافانا الله وإياكم منها، على حسب ما عمله المكلفون في حياتهم الدنيا. عباد الله، كثير من الناس يتألم غاية التألم، ويحزن غاية الحزن، حتى لا تجده ينام الليل لدنيا فانية أو لمصيبة حلت به. وكثير يأتي ويقول: كيف أصبر على المصيبة؟ كيف أتحملها حتى يصل به الحال إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ لكن إذا علم المسلم أن كل ذلك بقدر الله عز وجل، وأن المقادير التي سبق الكتاب بها أنواع متعددة، منها المقادير المؤلمة، وهي ما تسمى بالابتلاء لأنها تأتي مخالفة لهواه، ربما تنتزع منه أمر بأمر الله عز وجل، فتنتزع منه أعز ما يملك وأغلى ما يجد وأحب شيء إلى قلبه. وإليها الأشارة وإليها الإشارة في قوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهذا النوع من المقادير كتبه الله عز وجل على أرفع الخلق درجة عنده وأعلاهم منزلة لديه، وهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وعلى من دونهم من الصالحين، فما ظنك بغيرهم؟ ومن قرأ القرآن المجيد وجد مصداق ذلك. فإذا علمت ذلك خفت عليك المصيبة، واطمأن قلبك بالرضا بالقضاء. فهذا نوح عليه السلام، آذاه قومه وسخروا منه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم يهلك الله ابنه بالغرق كافرا، وكلاهما مصيبة، مصيبة الكفر ومصيبة الموت وفقد الابن. وهذا يعقوب عليه السلام، ابتلاه الله عز وجل بأحب ولده إليه يوسف عليه السلام، فأخذ منه حيث لا يدري، وفرق بينه وبينه مدة طويلة. فتأمل حال ذلك النبي الكريم الطاعن في السن، يفجع بأحب ولده إليه، لا خبر موت فينقطع الأمل، ولا خبر حياة فيطمئن، حتى كان يقول عليه السلام: يا أسفا على يوسف، وما زال يبكي عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن. ويفجع بولده الآخر وبولده الأكبر، فيقول: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وابتلى الله أيوب عليه السلام